شركة 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى اتسلى، شوف الراديو بيضحك ليه. زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكه، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشه ابوني، شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه، لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه، اشعار ياسر قطامر. ماء ماء الخروف الولهان، ماء ماء ونعجة جيران. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، فوجئت زوجة الموظف بيومي على سطح بيتها بديكرومي. اشترته جارتها مهجة ورأت أيضا نعجة لجارها رجب زوج الست أهجة، فاغتاظت وغارت ولفت ودارت وأمرت زوجها أن يشتري خروفا أو عجلا لها لتتباهى به أمام الجيران، فاحتار زوجها الغلبان الفلسان ولم يجد أمامه سوى المعلم سيد أتب لينقذه من هذا المطب باعتباره تاجر خرفان وهو أيضا أديب وفنان. وها هي حكايته يرويها لنا هو وزوجته. يبيع الخراف ويهوى الأدب ويدعى المعلم سيد أدب. ذهبنا إليه وملنا وقلنا وحقك أنت المنى والطلب. فجاء إلينا بكبش سمين بكرش كبير يفوق الدبب، فقلنا نريد خروفا صغيرا يجيد الغناء ويهوى الطرب. يمأمئ ما شاء في سطح بيتي ويا حبذا لو يجيد الخطب. نباهي به المطربين الذين تغنوا فلم يستحقوا اللقب. ليعلم جيران بيتي بأني رفيع المقام عظيم الرتب. لدي خروف خفيف لطيف ظريف بحنجرة من ذهب. وجاء إلينا بكبش ضرير يعاني الكساح ويشكو الجرب. وليس له فروات أو قرون كمومياء من عهد أمنم حتب. كمثل ضحايا الحوادث يبدو ويعرج إذ رجله من خشب. بكم تشتريه؟ فقلت روايدا أريد الإيجار، فقال واجب. فأعطيته عفش بيتي ضمانا وبعض الكراسي وبعض الكنب. وفوق السطوح رأيت خروفي يغازل نعجة جاري رجب، وظل يمأمئ يومين حتى شكى منه من يسكنون الطرب. بصوت نشاز يرن صداه فيزعج كل بلاد العرب. ولقح في جتته وارتمى على نعجة الجار، يا للعجب. وظل يغازلها راقصا بهز الدماغ وهز الركب. ونسوة جيراننا اغتظن منه وقلنا خروف قليل الأدب يريد التغزل بالنعجة، أليس بكم رجل ذو شنب؟ فقام الرجال وهاجوا وماجوا فما خاف منهم ولم يرتعد. وظل يمأمئ بالعند فيهم بصوت طبيح يثير الغضب. ومن عجب ليس يسكت مهما نكمم فيه ومهما انضرب. فشالوه هيلا وبيلا، رموه من السطح في شارع فانقلب على ظهره ميتا، وأتوه بجار حنوتي وتحت الطلب.